به من ناحية جابر الجعفي. آه. هل الراجح في حاله أنه مطروح لا يستشهد به؟ في الحديث لأني وقفت في بعض المواضع لكم تستشهدون به ومواضع أخرى تردونه. في الحديث بغض النظر عن رجعيته ما اطمأننت لاتهامه بالكذب، وإنما هو ضعيف. قد نستشهد به على ما سبق ذكره في بعض الأجوبة. ويكون متروكا إذا بانت النكارة. لكن الأصل فيه الاستشهاد. نعم. ما شاء الله. وكذلك الحارث الأعور. كذلك الحارث. نعم. ما شاء الله. الله أن يبارك.